إذا وصل لك مال، إذا وصل مال لشخص بإصلاح جامع ثم بقي من هذا المال شيء، هل يجوز بأن ينفق ذلك المال على طلبة العلم الشرعي أو على الفقراء والمساكين؟ الذي ننصحه به أن يبدأ لمصلحة الجامع، فالجامع ربما يحتاج إلى مكينة كهرباء، وربما يحتاج إلى إصلاح ما وهمه، وربما يحتاج إلى إصلاح نعم يعني مراوح أو غير ذلك، فيبقى المال لمصلحة الجامع، وهو على نية أصحاب الذين أعطوا المال فهم أعطوا للمسجد ويبقى لمصلحة المسجد، وهي تبدو المصلحة وتحتاج إليها اليوم أو غدا أو بعد راجل، والله المستعان.